قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني الآلة. الآلة التي يذبح بها، وسيأتي الحديث المعروف حديث مسلم. إذن الآلة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي رواية الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة اسم هيئة. وليحد أحدكم شفرته، يعني سكينه، وليرح ذبيحته، وهو حديث معروف خرجه مسلم، وهو من الأحاديث التي ذكرت في الأربعين النووية، وهو حديث عظيم أيضا فيه من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قال: الآلة وهو أن يذبح بمحدد، أي أي شيء كان من حديد أو نأخذها واحد واحد. أن يذبح بمحدد يعني له حد قاطع، هذا معنى. ما معنى محدد قاطع؟ سواء كان من حديدة أو حجر حاد، يعني له حد إذا قطع به يقطع، أو حتى كان من قصب أو من خشب، أو كان أيضا من حجر، فهذا وردت فيه الأحاديث، وردت في المروة، ووردت في القصب، وورد أيضا في الحجر في قصة الجارية، وردت أحاديث في ذلك. المهم أن ينهر الدم، ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا عدا السن والظفر. قال: أي شيء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب إلا السن والظفر فإنه لا يباح الذبح بهما، لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. إذن هذا الحديث ما أنهر الدم يعني أسال الدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح أكل كل ما ذبح بأي آلة، سواء كانت من الحديد أو من الحجارة أو من غير ذلك. المهم أن تكون محددة يعني حادة تقطع. ومطلوب أيها الإخوة إراحة الذبيحة كما سيأتي في حديث مسلم ونعلق عليه لأن المؤلف سيذكره. نعم. قال: وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه، يعني هي سكين أهل الحبشة، وإن كانت من العظام يذبحون بها، والرسول نهى عن ذلك. ماذا؟ إذن استثنى السن والظفر، ولكن العلماء اختلفوا في العظم، فمن العلماء من أجاز العظم مطلقا، ومنهم من أيضا أجاز عظم بعض ما لا يؤكل لحمه، فأجاز مثلا عظم الحمار. قالوا: لأن الحمار يصلي عليه الإنسان، يعني الإنسان كما تعلمون يركب الحمار ويصلي عليه النافلة، وكذلك أيضا يشرب في إناء الإنسان، له أن يقدم إناءه ليشرب فيه، فهذه خصوصية لها. قالوا: أما عظم القرد والخنزير فلا يجوز أن يذبح بها، يعني بعض العلماء فصل، أقوال العلماء كثيرة. المهم أن العظم إذا كان ليس سنا وكان حادا فمن العلماء من يجيز الذبح به. قال: متفق عليه. فإن ذبح أيها الإخوة من سماحة هذه الشريعة وتوسعها في الأمور، وأن الإنسان ربما يقع في ضيق لا يكون بين يديه سكين، فيتدارك ذلك الحيوان حتى لا يزهق ويضيع عليه، فيتناول أقرب شيء حتى ولو كسر صخرة وحددها وذبحه بها. لكن الوقد لا يجوز، كما مر بنا في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة يعني التي خنقت، والموقوذة التي ضربت بحجر أو خشب أو غيرها، والمتردية من أعلى إلى أسفل، والنطيحة التي ينطح واحدها الأخرى، فهذه كلها حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها من أنواع الميتة. قال: فإن ذبح بعظم غير السن أبيح في ظاهر كلامه رحمه الله، يعني كلام الإمام أحمد، لدخوله في عموم اللفظ، وعنه رحمه الله لا يباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل تحريم الذبح بالسن لكونه عظما. ولذلك الإنسان أيها الإخوة يتجنب مواضع الشبه، يعني ما مر من أمور مشتبه يتجنبها الإنسان. والآن بحمد الله توسعت الأمور وأصبحت ميسورة ولا أصبحت من المشكل، لكن قد يمر الإنسان بشيء مثل حتى في هذا الوقت، يكون في رحلة في سفر فينسى السكين، كيف يتصرف؟ إذن هذه أمور تحتاج إلى فطنة. ولذلك ترون أيها الإخوة عناية العلماء رحمه الله تعالى بأحكام الفقه، يعني كل باب ندخله ربما الإنسان يتصور منه مسائل قليلة، ولكن عندما يدخل في خضم الباب وفي مسائله يجد مسائل دقيقة عميقة ربما لا تخطر ببال الإنسان، وهي مسائل واقعة في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تحديد الآلة. ما معنى تحديد الآلة؟ ليس معنى تحديدها يعني أن تسمى، لا، تحديد يعني أن تكون حادة، يعني أن تسن الآلة، يعني نحن نسميه سنا يسن الآلة. نعم. قال: لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم رحمه الله. تعلمون أيها الإخوة الإحسان هو أعلى درجات التقوى، ولذلك جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل هناك خشية وخوف وخضوع وذل وانقياد أكثر من ذلك؟ أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا كان الإنسان إذا شاهد رئيسا يعنى بالأمور ويحاول أن يظهر بأحسن منه، فكيف لو كان ينظر إلى باره؟ وإن لم تكن تراه وهو كذلك، فإنه سبحانه وتعالى يراك مطلع عليك في حالة السر وفي حالة ماذا العلن، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء حتى على الحيوان، وهذا يدل على ماذا؟ على ما جاء به هذا الدين أيها الإخوة الحنيف، من الرحمة، من الشفقة، من ماذا؟ اللطف، حتى في الحيوان. والكلام هنا منصب على الحيوان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى عدوك لو ظفرت به تعامله بإحسان. وأيضا في القصاص أيضا القتال القتل تعامل بإحسان، فلا يؤذي الإنسان في ذلك، تطبق ما جاء. وفي الحدود وفي كل شيء كما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني الهيئة والحال التي عليها، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. ومع مراعاة هذه الأمور أيها الإخوة ودقتها، وحتى مراعاة هذا الحيوان الذي لا ينطق ولكنه يعرف ويدرك، أن الإنسان قال العلماء يكره له أن يأتي فيحد السكين وهو ملق بالحيوان ليذبحه. وانظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه عندما مر برجل قد ماذا ألقى حيوانا وضع رجله عليه، وجده يسن السكين، يعني يسن المدي يحده، فضربه عمر بالعصا حتى ترك الشاه. لماذا؟ لأنه يؤذيه. ومع ذلك قال العلماء أيضا ليس له أن يذبحه ماذا أمام حيوان ذبح أمامه، هذا لطف بالحيوان ورحمة به. فإذا كان ديننا يأمر بمعاملة الحيوان هكذا، فما بالنا بمعاملة الإنسان؟ حتى الكلمة الطيبة التي تقولها لأخيك لك بها صدقة. إذن هذا حديث عظيم، ولذلك اعتبره العلماء قواعد. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء كتب الله تعالى عليه الإحسان، وفي كل ذات كبد رطبة أجر، والحيوان كبده رطبة، إذن عليك أن تحسن إلى ذلك الحيوان حتى في ذلك الذبح.